ورد في حديث سعيد بن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حلالان على إناثها. ولكن هذا الخبر معلول، فإن سعيد ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري شيئا أبدا. قال ذلك الإمام أبو حاتم وغيره من الحفاظ، وعلى هذا فالخبر منقطع. وروي نحوه من حديث علي وفيه لين، فيبقى على هذا الرجال ينهون عن الذهب، وأما الفضة فلم يرد فيه نهي للرجال. كل حديث ورد في النهي فهو معلول أو قياس، وهذا في نظر كما تقدم.